لما تقرر أن العلم عبادة، وكل عبادة لا تصح إلا بالإخلاص لله عز وجل. حينئذ إذا فسدت النية في طلب العلم فصار العلم ماذا؟ فاسدا، صارت هذه ليست عبادة، كالصلاة التي يبتدئها وينتهي وهو مراع، أو يصوم وهو مراع، أو يتصدق أمام الناس وليس له قصد إلا الرياء، أو لا يقرأ القرآن إلا رياء وسمعة. حينئذ نقول هذه كلها تنقلب معاصي ويؤجر عليها؟ لا، بل يأثم. كذلك طلب العلم ولو كان يبقى في وقته أسبوعا شهرا سنين وهو يطلبه، فإذا لم تكن نية صافية خالصة لله تعالى حينئذ يكون آثما، يكون آثما. لذلك طلب العلم إذا قررنا أنه عبادة تقرر بالشرع، فالأصل فيه أنه كلما طلب العلم ازداد إيمانا، هذا الأصل. فإذا كان يشعر بوحشة أو يشعر بضيق كلما طلب العلم، حينئذ يدل على ماذا؟ يدل على أنه يحتاج إلى مراجعة نفس، لأنه لو كان يجلس يصلي لله عز وجل ويسبح ويقرأ القرآن كلما فعل عبادة ازداد بها إيمان وانشرح صدره أو لا، وشعر أنه ارتقى. فإذا كان لا يشعر بذلك في العلم طلب العلم، نقول هذا يدل على ماذا؟ على أنها ليست عبادة. ولذلك بعض طلبة العلم الذين يدرسون في الجامعات يقول القلب ضيق، ليلة الاختبار هذه عنده مصيبة. فقلت لبعضهم هذا يدل على ماذا؟ لو كانت عبادة هل صدرك يضيق وأنت تذهب إلى الجامعة وترجع؟ هل هذا لله عز وجل تذهب وتأتي؟ هل هذه طاعات؟ لو كانت طاعات لوجدت الأنس والراحة بها أو لا، متلازم. لكن لما تجد ماذا؟ تجد الضيق وتجد الأمور المتعلقة به بفساد النية ظاهرة، تعلم أن هذا ما أريد به وجه الله. وكذلك الجامعات هذه ما أفسد العلم إلا هي، هذا الذي يظهر الله تعالى أن ما أفسد العلم إلا هذه الجامعات وهذه الدور والمعاهد وغيرها، أخرجوا العلم من المساجد من أجل إصلاحه وجعل الطالب له شهادة من أجل أن يتوظف فيها، فضاعت النيات وفسدت وفسد العلم وتغير، صارت الكتب التي كانت تدرس قديما وهي كتب مراجع لأهل العلم صارت مذكرات، وصار يضعها أجهل الناس. يعني لو كانت المذكرات هذه مختصرات من كتب معتمدة قلنا عل وعسى لو قرأها طالب علم وجد ثقافة، لكن هو يكتبها من عنده، فصار ماذا؟ زاد الفساد فسادا. على كل المراد هنا ماذا؟ أن العلم عبادة، فلا بد أن يقصد به وجه الله عز وجل، وأن ينوي به رفع الجهل عن نفسه، وأن يقصد به رفع الجهل عن أمته، وأن يقصد به حفظ الشريعة. هذه كلها مقاصد حسنة وهو مطلوب منه. لماذا؟ لأن رفع الجهل عن نفسه واجب ولا يتم إلا بالعلم. رفع الجهل عن الأمة هذا من الواجبات، والكفاية غير حاصلة. الناس الآن لا يحسنون التوحيد إلا من رحم ربك، لذلك حينئذ صار واجبا. حماية الشريعة وحفظ الشريعة هذا من الواجبات، من فروض الكفايات. حينئذ ينوي كذلك بطلب العلم وإتقانه وضبطه والعكوف عليه أن يكون ممن يحمي الله عز وجل به شريعته. هذه كلها مقاصد حسنة وينبغي أن يستحضرها طالب العلم من أجل أن يزداد ثوابا. أما مجرد رفع الجهل عن نفسه ولا يستحضر في قلبه رفع الجهل عن الناس نقص في الأجر. وكذلك ما يتعلق بحماية الشريعة، قال بأن يقصد به وجه الله عز وجل والعمل به. نعمل، وإلا العلم لذاته لا يوصف بكونه نافعا. متى يكون نافعا؟ إذا عمل به، ولو كان الشرع. وإحياء الشريعة وتنوير قلبه وتحلية باطنه والقرب من الله تعالى يوم لقائه، وفي الدنيا كذلك قرب من الله تعالى يكون في الدنيا وفي الآخرة، والتعرض لما أعد لأهله من رضوانه وعظيم فضله. وهذا سبق ماذا فيما يتعلق بالنية المتعلقة به بالعالم، فلا فرق بين العالم وبين طالب العلم، لأن هذه ماذا؟ هذه تكون في بداياته، ينوي قبل أن يشرع أو مع شروعه ماذا تريد من العلم؟ هل تريد به شهادة من أجل أن تصل إلى منصب؟ هل تريد به ثناء عند الناس؟ هل تريد به مكانة؟ هل تريد مدحا؟ إن أردت ذلك فالهلاك، وإن أردت به وجه الله تعالى فحينئذ تنوي ما ذكرت لك من رفع الجهل عن النفس وعن الغير وحماية الشريعة. قال والتعرض لما أعد لأهله من رضوانه وعظيم فضله. قال سفيان الثوري رحمه الله تعالى: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي، إنها تتقلب عليه. لو زاد المصنف وهي أصل: إنها تتقلب عليه، يعني ماذا كان يعالج نيته؟ يعني يحتاج كل يوم بل كل ساعة يحتاج أن يراجع نفسه ويسأل نفسه. لماذا؟ لأن العوارض كثيرة، العوارض كثيرة. حينئذ إذا كانت العوارض كثيرة، يعني الأسباب التي يتعلق بها قلبه هذه تتوارد على الإنسان، قد يكون حديث نفس، قد يكون شيء يراه، حينئذ يغير عليه النية، يغير عليه النية. فإذا كان كذلك فيحتاج أن يعالج مرة بعد مرة، بمعنى أنه إذا طلب العلم في أول سنة لا يظن أنه سيبقى على نية صافية إلى أن ينتهي بعد 20 سنة، لا، قد تتقلم عليه النية في ساعته في مجلسه، يدخل المسجد وهو خرج من بيته وهو يريد وجه الله عز وجل، يلتقي بأحد في المسجد، حينئذ قد تتقلب عليه النية. أو لا، ممكن أو لا، يصلي ركعتين لله عز وجل، يدخل آخر يقوم يصلي ركعتين ليست لله، تقلبت النية، تقلبت النية. هذا المراد به كلام سفيان هنا: ما عالجت شيئا أشد علي من نيته، لأن النية لا تبقى، لا تبقى، وإنما ماذا؟ إنما تتقلب بتقلب أسبابها والأغراض التي قد تعتريه، إنها تتقلب عليه. قال رحمه الله تعالى: ولا يقصد به، أي بطلب العلم، الأغراض الدنيوية من تحصيل الرياسة والجاه والمال ومباهات الأقران وتعظيم الناس له وتصديره في المجالس ونحو ذلك، فيستبدل الأدنى بالذي هو خير. يعني هذه من الأسباب التي تصرف عن النية الصالحة، أن يقصد به أعراضا دنيوية، ومثل لها بقول من تحصيل، من بياني هنا، من تحصيل الرياسة، يكون رئيسة يعني صاحب منصب، والجاه والمال، جاه المكانة عند الناس أو يحصل به مالا، ومباهات الأقران وتعظيم الناس له وتصديره في المجالس ونحو ذلك، كل هذه نوايا فاسدة قد تعتري العبد حينئذ كخواطر فيجاهدها، يعني يصرف نظره عنها، قد يحصل له شيء من ذلك لا يترك العلم، وإنما ماذا؟ كما قال سفيان: ما عالجت شيئا، إذا لابد من المعالجة. فلو كانت نيته سفيان في طلب العلم أو كانت على مرتبة واحدة، منزلة واحدة أولا وآخرا، لما قال ما عالجت، وإنما المعالجة تدل على ماذا؟ كالبدن، البدن يحصل ماذا؟ الإنسان يكون صحيح على 20 سنة، أو يمرض، يمرض يجلس شهرا شهرين ثلاث، ثم تعتريه ماذا؟ وعكة صحية، ثم يرجع إلى آخره، إذن يحتاج إلى علاج هذا البدن. كذلك القلب، كذلك القلب. إذن قال هنا: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي. فإذا عرض عليه شيء من ذلك فلا يتركن العلم، بل يبقى ويستمر ويستعين بالله عز وجل ويدعو الله عز وجل وينصرف عن هذه الأسباب كلها. وسيأتيك إن شاء الله تعالى أن أشد ما يجعل النية تتقلب هو الخلطة بالناس، هو هذا المحك، هو هذا الفساد الذي يفسد النوايا ويفسد الناس ويفسد الأحوال. وهل أفسد الناس إلا الناس كما قال ابن القيم رحمه تعالى. حينئذ العزلة هو العلاج، أما الخلطة مع الناس فهذا لا يكاد أن يسلم منها من هذه الأسباب أحد البتة. قال أبو يوسف: أريد بعلمكم الله تعالى، فإني لم أجلس مجلسا قط أنوي فيه أن أتواضع إلا لم أقم حتى أعلوهم، ولم أجلس مجلسا قط أنوي فيه أن أعلوهم إلا لم أقم قط حتى أفتضح. يعني مثال عبر به عن نفسه أن النية تتقلب في طلب العلو ودونه، ومع ذلك ماذا؟ لا يسر، لأن الإنسان ماذا؟ قد يكون عنده فساد في النية فيفتضح، وقد يكون عنده فساد حينئذ تأتي المصيبة، يبقى ماذا؟ مستدرجا، ويظن أنه على خير. قال المصنف: والعلم عبادة، والعلم عبادة من العبادات وقربة من القرب، هذا بالإجماع لا خلاف فيه، ومعلوم أن القربة والعبادة لا تصح إلا بالإخلاص لله عز وجل. فإذا لم يكن إخلاص انتفى الإخلاص كله من أصله، حينئذ هذه ليست بعبادة، هذه معصية، هذه معصيته. وأما إذا شابها حينئذ الحكم حكم الصلاة فيما يتعلق بماذا؟ فيما يتعلق بالرياء إذا كان في بعض أجزائها أو لا، إلا على قول من يرى أن الصلاة لا تتبعض وأن العلم يتبعض، حينئذ ما صاحبه نية فاسدة يعتبر فاسدا، وإذا أصلح النية بعد ذلك حينئذ تكون عبادة، تكون عبادة كتلاوة القرآن. قال: فإن خلصت فيه النية لله تعالى قبل، يعني هذه العبادة والعلم، وزكى ونمت بركته، وإن قصد به غير وجه الله حبط وضاع وخسر سوقته. هذا هو الأصل. من كان بعض العلم يخفف في هذه المسألة ويجعل العلم كأنه منفك عن سائر العبادات، لا، بل العلم عبادة وهذا محل وفاق، فإذا لم يكن فيه نية صالحة بل ما دخل إلا من أجل شهادة نحوها هذا غير مأجور، هذا مأزور، هذا في معصية، هذا في معصية. وإنما سوغ بعضهم لسيما في العصر الحديث فيما يتعلق به بالجامعات ونحوها قد ينوي أنه يدعو بها إلى الله عز وجل، قد ينوي أنه يدعو بها إلى الله عز وجل، لكن هذا في الواقع غير موجود، لأنه سيأخذها مباشرة، سيبحث عن وظيفة ثم ينشغل عن الدعوة. إذن كيف تسوغ لنفسك أن تدخل قسما شرعيا من أجل شهادة؟ الأصل أنه ليس عبادة، الأصل أنه يأثم ولا يجوز شرعا، هذا الأصل. وأما ما يفتي به بعض الناس الآن هذا من باب التيسير على الناس، وهذا غلط مخالف لعموم النصوص الشرعية. حينئذ لو قصد أنه أراد بهذه الشهادة ماذا؟ أن يدعو الله عز وجل، لأن يعني الدعوة الآن صارت مربوطة به هذه الشهادات، يعني لن تدعو إلا إذا كان معك شهادة جامعية، حينئذ ماذا يصنع؟ لا بأس أن ينوي العلم، لكن هذا عزيز، هذا عزيز، نقول من باب التصور فقط، أن ينوي أنه يريد وجه الله عز وجل والدعوة، حينئذ يدخل ولا يهتم بالدرجات ولا يهتم بالحضور ولا يهتم بأشياء أخرى يعني، ويحصل على هذه الشهادة ولو بأدنى معدل. أما إذا جيد جدا غضب ولا بد من امتياز أقول لها، لأن الدعوة مبنية على ماذا؟ على مجرد الشهادة، لو خرجت به مقبول حينئذ حصلت، إذن تكون ماذا؟ تأتي به بالأدنى، هذا الأصل، وما زاد على ذلك فالأصل يكون فيه المنع. وأما ما يوجد الآن ثم يعنون بأنه من باب الدعوة إلى الله عز وجل، وأنا قصدت وقصدت ثم ينتهي ثم يبيع المكتبة أو يتركها أو يهجرها ثم بعد ذلك ينشغل بأمور الدنيا، هذا ليس بالصواب، بل هو مأزور غير ماجر، إنما يبحث عن قسم دنيوي لا يدخل قسم شرعية. ننصح طلبة العلم لا يدخل أقسام شرعية إلا إذا قصدوا به الدعوة إلى الله عز وجل، وما عداه فيبقى على أصل، لأن هذا عبادة. نحن نقرر، أعطونا دليل يستثني العلم عبادة أو لا عبادة. فإذا دخل الجامعة وليس له قصد إلا الشهادة والوظيفة، إذن كيف نقول النية لابد أن لا يقصد بها الرئاسة ولا المال ولا الجاه، وهو ما دخل إلا من أجل الشهادة من أجل الوظيفة. فلو قيل له أن هذه الجامعة لا ينبني عليها أنك تتعين في تدريس ولا غيره تركها ومشى أو لا، هذا هو الواقع. لو قيل له أنك لن تتعين تركها هذا علامة ماذا؟ علامة فساد، علامة فساد. لذلك لا توجد بركة في هذه الجامعات البتة، يجلس فيها الطالب 4 سنين ولا يجد شيئا، حتى الذين يدرسون ليس في علمهم بركة إن كان في عندهم شيء من العلم. قال هنا، وهذا كلام عزيز، هذا كلام جيد من المصنف رحمه تعالى ومتفق عليه لا خلاف فيه، قال: والعلم عبادة من العبادات وقربة من القرب، فإن خلصت فيه النية لله تعالى قبل، وزكى ونمت بركته، وإن قصد به غير وجه الله حبط، يعني بطل ثوابه، حبط وضاع وخسر سوقته، وهو كذلك. الأدلة تدل على ذلك، من أين جاء الاستثناء؟ نحتاج إلى مخصص، يعني يجوز للإنسان أن يصلي مراعاة من أجل أن يلين قلب تاجر ليأخذ منه مال؟ لا يجوز شرعا، مع أنه مقصد شرعي أو لا مقصد شرعي. ولو جاء إلي قال أنا الآن صائم وقد صليت البارحة كذا وكذا من أجل أن يأخذ منه مال لله عز وجل، يجوز؟ لا يجوز. إذا كذلك العلم، الأصل له لا يدخل إلا من أجل الدعوة فقط، ليس شيء آخر، وثم علامات لابد منها، ثم علامات وأمارات. وربما تفوته تلك المقاصد ولا ينالها فيخيب قصده ويضيع سعيه. الوقت الذي قضاه في هذه الدراسة خائب وسعي باطل، لن ينال عليه أجر البتة، بل هي معصية، وليس ثم إلا الوزر، وليس ثم إلا الوزر. ولذلك من الأمور التي يمكن أن ينتهج طلبة العلم اليوم ممكن أن يقدم الجامعات هذه التي تكون عن بعد ويبقى متفرغا للعلم. نعم هذا قريب، النية تكون أقرب فيه ويمكن أن يحصل على الأمر، يتفرغ لطلب العلم بدلا من أن يبذل أنفس ما عنده من الأوقات في اليوم والسنين وتمضي ثم لا شيء ويبقى في بيته ويتعلم ويتفرغ للعلم والتعلم والتعليم وبعد ذلك ينال، ليس بلازم أن تدخل هذه الجامعات. قال وربما تفوته تلك المقاصد ولا ينالها فيخيب قصده ويضيع سعيه. قال الشوكاني رحمه الله تعالى في كلام جيد له فيما يتعلق بحسن النية، قال فأول ما على طالب العلم أن يحسن النية، يعني أول الآداب تحسين النية. انظر وصية العلم بهذا لا يبدأ قبل ماذا؟ قبل ما يتعلق به بالمتون. فأول ما على طالب العلم أن يحسن النية ويصلح طويته، يعني ما يطويه قلب المراد، ويتصور أن هذا العمل الذي قصد له والأمر الذي أراده هو الشريعة، أمر عظيم. أنت ماذا تريد الآن؟ تريد ماذا؟ تريد أن تحفظ شريعة الله عز وجل، وتريد من الله عز وجل أن يسخرك وأن يجعلك من حفظة شريعته، ليس الأمر بهين، يعني أن تكون وارثا لمحمد صلى الله عليه وسلم، هذا هين؟ ليس بالهين. قال ويتصور، إذن لابد من تصور صحيح عن العلم، ماذا تريد؟ إلى أي شيء تمضي؟ إلى أين تسير؟ ويتصور أن هذا العمل الذي قصد له والأمر الذي أراده هو الشريعة التي شرعها الله سبحانه لعباده وبعث بها رسله وأنزل بها كتبه، ويجرد نفسه عن أن يشوب ذلك بمقصد من مقاصد الدنيا أو يخلطه بما يكدره من الإرادات التي ليست منه، كمن يريد به الظفر بشيء من المال أو يصل به إلى نوع من الشرف أو البلوغ إلى رئاسة من رئاسات الدنيا أو جاه يحصله به، فإن العلم طيب لا يقبل غيره. العلم طيب يحتاج ماذا؟ إلى أن يفرد دون سائر النوايا المفسدة له، ولا يحتمل الشركة، والروائح الخبيثة إذا لم تغلب على الروائح الطيبة فأقل الأحوال أن تساويها، وبمجرد هذه المساواة لا تبقى للطيب رائحة أو للطيب رائحة، والماء الصافي العذب الذي يستلذه شاربه كما يكدره الشيء اليسير من الماء المالح فضلا عن غير الماء من القاذورات، بل تنقص لذته مجرد وجود القذارة فيه ووقوع الذباب عليه، هذا على فرض أن مجرد تشريك العلم مع غيره له حكم هذه المحسوسات، يعني لو وقع الذباب على الماء حينئذ لك أن تشرب، يجوز شرعا، لكن لو كانت النية ودخل الفساد على العلم يختلف، صار باطلا، صار لا يجوز، صار إثما بخلاف الماء، حينئذ يبقى على أصله، هذا الذي عناه. قالوا هيهات ذاك، فإن من أراد أن يجمع في طلبه العلم بين قصد الدنيا والآخرة فقد أراد الشطط وغلط أقبح الغلط، فإن طلب العلم من أشرف أنواع العبادة وأجلها وأعلاها، وقد قال الله سبحانه وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، فقيد الأمر بالعبادة بالإخلاص الذي هو روحه. انظر هذا هو التأصيل، هذا هو أما الاستثناءات هذه تحتاج إلى دليل شرعي. العلم عبادة بالإجماع، إذا دخل في قوله وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، إذا شرط صحة العبادة الإخلاص، شرط صحة الصلاة الإخلاص، شرط صحة العلم الإخلاص، فإذا لم يكن ثم إخلاص مع الصلاة فهي باطلة لا تصح، وهو آثم وهي معصية وليست بطاعة، كذلك الشأن في العلم لا فرق بين هذا وذاك. فقيد الأمر بالعبادة بالإخلاص الذي هو روحها، وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وهذا ما نوى طاعة، وإنما نوى ماذا؟ شهادة، نوى مالا، نوى رئاسة. فكل طاعة من الطاعات وعبادة من العبادات إذا لم تصدر عن إخلاص نية وحسن طوية لا اعتداد بها، هكذا قال الشوكاني رحمه تعالى في أدب الطلب، إذا لم تصدر عن إخلاص نية وحسن طوية لا اعتداد بها ولا التفات إليها، بل هي إن لم تكن معصية فأقل الأحوال أن تكون من أعمال العبث واللعب التي هي بما يصدر عن المجانين أشبه منها بما يصدر عن العقل. هذا ذكر على سبيل التنزل والأصل هو الأول. إذن لابد من ماذا؟ لابد أن ينوي نية حسنة ويكون عنده إخلاص ينبني عليه صحة هذه العبادة، ومع ذلك فالأصل فيه المنع. حينئذ ما الحل فيما يتعلق بالناس في هذا الزمان؟ نقول لابد أن ينوي بها طاعة، وطاعة متمحضة يظهر أثرها فيما يتعلق بها بعد أن ينتهي من دراسته. إذا ما استطاع فليبحث عن قسم دنيوي، ولا بأس به أن يشرك بين النوايا، لأنه لن يكون ماذا؟ لن يكون محاسبا. لا يشترط في صحة ماذا؟ دراسة الهندسة والطب أو نحو ذلك، إخلاص لله عز وجل. إن وأنه يكفي المسلمين هذه الزيادة لا إشكال فيها، لكن لو كانت نيته فاسدة يأثم؟ لا يأثم. لماذا؟ كمن يشرب الماء للتلذذ لا إشكال فيه، حينئذ لا نقول هذا عاصي، لابد أن يخلص لله عز وجل. وفرق بين من يأكل ويشرب من أجل أن يتقوى على العبادة، وبين أن يأكل ويشرب من أجل أن يتلذذ، حينئذ نقول لا إشكال، فات الإخلاص وفات القصد الحسن المرجو من الأكل والشرب، لكن لا ينبني عليه ماذا؟ إثم. كذلك ما يتعلق بهذه الكليات ونحوها، يأتي لقسم ليس بشرعي ويعتكف عليه.